لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فصل. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. لماذا ذكر أمر صفة النفوذ في المشيئة؟ مشيئته النافذة، لأن ما شاء الله كان ووقع ولا بد. مما أحبه ومما لم يحبه، ولكن أراد ولوده سبحانه وتعالى، فإرادته الكونية نافذة. أما ذكر معنى الشمول في القدرة، فلأن المقصود من ذلك إثبات شمول قدرة الله لأفعال العباد، كما أنه قادر على ذواتهم. ليس فقط أنه قادر على الذوات كما يقول المعتزلة دون إثبات القدرة على الأفعال، وإنما المقصود أن قدرته شاملة لذوات العباد وقدرة العباد وأفعال العباد ومشيئة العباد. قال: والقدرة والمشيئة يجتمعان فيما كان وما سيكون، فإن ما كان وما سيكون هو واقع بمشيئة الله وهو تحت قدرته، واقع بقدرته عز وجل. ويفترقان فيما لم يكن وما لا يكون، فما لم يكن ليس لأجل أنه ليس قادرا عليه، بل لم يكن لأنه لم يرده، لم يشأه. فالله سبحانه وتعالى ما سيكون أيضا كما لا ما س يعني ما لا يكون في المستقبل لا يكون لعدم مشيئته لا لعدم قدرته. فالله قادر عليه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا لم يقع ولا يقع، لم يكن ولا يكون، لن يؤمنوا إلى يوم القيامة، لن يؤمنوا جميعا، وهو قادر عز وجل لو شاء، لكنه لم يشأ. يقول: فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته، لعدم مشيئة الله تعالى إياه لا لعدم قدرته، لعدم قدرته عليه، لا لعدم قدرته عليه. ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالسبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده، لا أنه عجز عنه. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وفي هذه الدرجة نبين أن الإرادة نوعان، دي إثبات مرتبة الإرادة التي تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، والإرادة نوعان، إرادة وإرادته الكونية أو إرادة كونية، وهي ما أراد تعالى وجوده في الكون، إرادة تكوين، إرادة كون يعني وقوع، إرادة كونية متعلقة بأن يكون ما أراد، إرادة وهو ما أراد تعالى وجوده في الكون، وإن لم يكن محبوبا في ذاته. ليه قال في ذاته؟ لأنه يكون ممكن محبوب لغيره، محبوب وقوعه لغيره، هو نفسه مش محبوب في ذاته، ولكن لأنه يترتب عليه أمور محبوبة فهو أراد الله وقوعه أو أحب وقوعه الذي هو إيجاده، حب إيجاده لأجل ما يترتب عليه من محاب له. ورود إبليس ترتب عليه مجاهدة المؤمن له، فإبليس مبغوض، ولكن إيجاد الله له محمود، لأنه وإرادة وجوده إرادة محمودة، لأنه يترتب عليه ما يحبه. قال: ولكن أراد سبحانه ولوده لحكم بالغة، وذلك كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بدأ الأمر الكوني والإرادة الكونية، كون كوني من كوني من قول كن، وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيه، على التفسير الصحيح أو الراجح لأمرنا متر فيها أي قدرا، أمرا كونيا وإرادة كونية. أما الإرادة إرادة الإهلاك فهي قطعا إرادة كونية، ولذلك كان الأمر الكوني هنا أقرب لتعلقه بالإرادة الكونية. التفسير الثاني وهو له وجه أو هو متلازم للأول: أمرناهم بالطاعة ففسقوا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. تقول له: أنت إيه اللي حصل له فلان ده؟ تقول له: والله أنا أمرته بس ما سمعش الكلام ففسق، أمرته بالطاعة ففسق. التعليل لهذا الأمر لأن الله أراد إهلاكهم، تعليل بالإرادة الكونية يقرب أن يكون الأمر أمرا كونيا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وإرادة شرعية النوع الثاني من الإرادة، وهي ما أراد الله تعالى وجوده شرعا. هو يعني أراد الله يعني شرع سبحانه وتعالى أن يفعله الناس، ليس أنه أراد أن يكون، لكن أراد أن يشرع ذلك، أراد أن يأمر بذلك شرعا. أراد الله من الناس أن يصلوا، أراد شرعا، أمرهم شرعا أن يصلوا، وليس أنه أراد أن يولد في الوجود في الوقوع، أراد أن يولد في الشرع. الشرع فيه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد يقع ذلك من الناس، وقد يتكاسل كثيرون، وقد يأبى كثيرون، وكذلك قد يبخل كثيرون بالزكاة، لكن هذا في الشرع موجود. يقول: فهو محبوب له تعالى، ولا يلزم حصوله، فقد يقع من البعض دون الآخر، وذلك كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، أي شرع لكم ما يكون فيه يسرا، ولا يريد بكم العسر، لم يشرع لكم ما يعسر فيه على أو علي أمركم، ولكن قد ولد عسر في الوجود. لماذا؟ لأن الناس خالفت الشرع، سواء كان ذلك عن عمد، ولذلك أشد درجات العسر تكون في تكذيب الأنبياء والكفر بهم، تعسر حياة الناس عليهم حتى تضيق نفوسهم ويتعسوا أشد التعاسة. وقد يقع عسر بغير قصد من الإنسان للمخالفة، مثل الخطأ والنسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقد وقع نصب وعسر وصعوبة، ولكن الشريعة ليس فيها ذلك. ما هو معذور، بس ممكن يشق، تحصل مشقة بسبب نسيانه وخطئه، مش النداء عشان عدم ولوده في الشرائع السابقة، بل قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اللي يكلف على النسيان يبقى أرهق عسرا، عاجب أنا كده. لكن هذه الشريعة ليس فيها إيه؟ عسر. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، لو كان دي إرادة كونية كان كل الخلق تابوا، لكن والله يريد أن يتوب عليكم يعني ما شرع لكم هو أن تتوبوا. الله يريد أن يتوب عليكم شرعا. وقوله ولكن يريد ليطهركم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والقضاء نوعان، والأمر نوعان، والحكم نوعان، والإذن نوعان، والتحريم نوعان. يبقى عندنا كذا حاجة بتنقسم إلى إيه؟ كوني وشرعي. القضاء الكوني وهو ما قضى الله تعالى وجوده كونا، كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هي طبعا فيها من جهة المعنى أن ربنا قضى ذلك في اللوح المحفوظ، ودي كلمة القضاء والقدر، كلمة القضاء معناها إيه؟ أي إنفاذ ما وقع، إنفاذ ما قدر وجوده، يعني وقع بالفعل. لأن هي كلمة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معناها أن الله أخبرهم بأن ذلك سيكون، ففيه معنى القضاء. لكن لم يشرع الله الإفساد، وإنما وجد في الكتاب بمعنى، لأنه كلمة إلى بمعنى قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يبقى مش الكتاب اللوح المحفوظ، يبقى التوراة، يبقى أخبره الله بوقوع ذلك. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان عظيمتان دعواهما واحدة. وقد وقع ذلك بما جرى بين الصحابة، على منهج واحد واعتقاد واحد ودعوة واحدة، ومع ذلك إيه؟ اقتتلوا مقتلة عظيمة. سبحان الله. فزي ما في القرآن في إخبار بما سيقع في أشياء، فقد قضى الله إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، خضع ذلك في الكتاب. وقال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا بأي كوني طبعا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كتكوين. أما القضاء الشرعي وهو ما حكم الله به شرعا كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك أي أمر ربك، وصى ربك، شرع ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الخلاف في المسألة دي في نوع القضاء بيننا وبين أهل وحدة الوجود، بين أهل الإسلام وبين اللي بيقولهم إن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، وإن كل الأديان متساوية، وإن كل واحد بيعبد ربنا على طريقته مفيش مشكلة، وإن اخترع إن ربنا ده صنم، وإن اخترع ده شخص بعينه، وإن اخترع إن ربنا ده هو الشمس، يقول لك معلش أخناتون مؤمن، هو يعني إيه رمز موحد، رمز بالإيه بالشمس للإله، يبقى خلاص ماشي. وبوزة برضه، وكله اللي بيعبدوا بوزة واللي بيعبدوا، إن المقصود إن كل الأشياء دي إيه شيء واحد، عشان هو حمل كلمة قضاء على إيه القضاء الكوني. قال لك وقضى ربك فلا بد أن يقع. إذن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، أهو الكفر بعينه في اللخبطة في المسألة دي، لأن إنه بيقدح في لا إله إلا الله. ابن عربي بيقول صراحة هذا القضاء فلا بد أن يكون، وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه فلا بد أن يقع ما أراده. فعشان كده عنده اعتقد الناس في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده. كلام كفر طبعا. والأمر نوعان، أمر كوني وهو ما أمر الله تعالى بحدوثه كونا كقوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها على أصح القولين في تفسير الآية. وأمر شرعي وهو ما أمر الله تعالى عباده به كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني لو جبنا في الأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكان أقرب، عشان بقاش فيها نزاع، وإن كان الاستدلال صحيح على أصح القولين. أمر شرعي وهو ما أمر الله تعالى عباده به كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الحكم نوعان، حكم كوني كقوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لماذا جعلنا هذا حكما كونيا؟ لأن يعقوب عليه السلام خاف أن يصيب بنيه سوء، وهذا الأمر ليس مشروعا، إصابتهم بالسوء ليس مأمورا به، ولذلك أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفا عليهم من السوء. فقال وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، إن كتب الله عليكم شيئا فسيكون، إن حكم الله عليكم شيئا فسيكون. الأقرب بقى في قوله عز وجل عن يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إنه أمر إن حكم كوي شرعي، لأنه أعقبها بقوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر أي نعم، أمر ألا تعبدوا لا أمر شرعي. الآية الثانية في الحكم الكوني قوله تعالى قال رب احكم بالحق، قال الرسول رب احكم بالحق بيني وبين قومي، فإذا حكم كان ذلك. قال وأنت خير الحاكمين. فهو خير من يحكم بين المؤمنين والكفار، إذا حكم وقع ذلك، فهذا حكم كوني، حكم شرعي، كقوله تعالى على لسان يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والإذن نوعان، إذن كوني كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر والضرر الذي يحدث بسببه ليس مشروعا ولا أذن الله فيه شرعا، ولكن أذن أن يقدر ذلك، أذن أن يقع ذلك. أما الإذن الشرعي فكقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما ينفعش ما لم يأذن به كونا، لأنه لو شاء الله ما أشركوا ولا عبدوا ولا حرموا. إذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا. والتحريم نوعان، قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. سيدنا يوسف موسى كان طفل في الرضيع، وربنا قال وحرمنا عليه المراضع، ليس مكلفا بالتشريعات، لكن هنا حرمنا عليه المراضع، يعني ربنا قدر أن لا يقبل صدر مرضعا. وقوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما التحريم الشرعي فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السائل والمحروم، المحروم ده محروم شرعا ولا محروم كونا؟ حرم كونا مش كده؟ المشركين كانوا يريدوا أن يجعلوا أن ذلك هو الشرع، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني طالما هو ربنا كتب كده يبقى هو ده الشرع أن هسيبه جعان، لأن هو لو أراد أن يطعمه لأطعمه، نعوذ بالله. أقسى قلوب. تنبيهات: لم يرد في الشرع ذكر المشيئة إلا بمعنى الكونية القدرية، ولم يرد ذكرها بمعنى المشيئة الشرعية. يعني ما وردش تقسيم كده في الشريعة، نقول شاء، لكن ورد أراد. الإرادة ورد فيها إيه؟ شرعي وكوني، والقضاء والأمر والحكم والإذن والتحريم، والإرسال كذلك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، ده إرسال إيه ده؟ كوني. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ده إرسال إيه؟ لا شرعي طبعا، ربنا بيرسل الرسل إزاي؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إرسال الرسل بمعنى إطلاقهم، ولا إرسالهم بمعنى إيه؟ أمرهم بإبلاغ الرسالة. هلا نفكر، لازم نتضح الكلام لدينا. إرسال، ربنا أرسلنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد، ده إرسال إيه ده؟ كون الناس كفر قتلوهم، مش كده؟ بعثنا، هو البعث يعني. حتى إذا فإذا جاء وعدوهم بعثنا لكم، بعثنا عليه، بعثنا عليه، ده بعث كوني. وإلا فربنا ما أمرش بختنصر، بختنصر كان رجل كافر. لما نقول بعثة الرسل يبقى شرعي. الشيخ في أصل الكتاب ذكر في أوله المشيئة الشرعية، فده خطأ لأنه لم يرد. ماشي، اللي ورد ايه؟ الكونية فقط. الإرادة ذكرت بالمعنى الشرعي والكوني القدري. الكوني القدري بمعنى دول واحد. التنبيه الثاني، أقدار الله المؤلمة على قسمين، ما شرع لنا الاستسلام له كترك الخروج من البلد التي يقع بها الطاعون. الأقدار المؤلمة شيء قدري، في نوع منه شرع لنا أن نستسلم له، وفي نوع تاني شرع لنا الفرار منه إلى القدر المحمود، فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، كالتداوي وأكل الطعام عند الجوع، وكالشراب عند العطش، وكلبس الثياب عند البرد وغيرها. كل ده تقول ده إيه ده؟ شرع لك إنك تستسلم، زي الرجل الكافر اللي بيقول لو كان ربنا عايز منقبات كان خلقهم إيه؟ منقبات، كان خلقهم بحجاب. وبالك طب ما كان كده، ما يبقى الناس كلها تستسلم بقى للايه؟ للعري بقى، ان كنا بشر اتولدوا عريانين نعوذ بالله، ما كانش لابس بدله فاتكبر بيها على الناس، كان طلع عريان احسن. طبعا مش احسن طبعا، بس هو حقيقي لو طلع عريان من غير ما يكفر كان يبقى اهون شويه. أنا في بقى ده في أقدار الله المؤلمة. طب المقادير، المقدرات من ضمنها المعاصي، ده بقى مش يشرع أن تفر منها فقط، يجب أن تفر منها، يجب أن تفر من قدر الله بالمعصية إلى إيه؟ إلى قدر الله بالتوبة وبالطاعة. يجب أن تفر. أنا واحد ولد يعني لأسرة كافرة ونشأ كافرا، يجب أن يفر من قدر الله بالكفر إلى قدر الله بالإيمان. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وبرضو في أشياء من الأشياء التي يعني يشرع لنا أن نستسلم لها بعد أن نأخذ بالأسباب لم تحدث النتائج، وأشياء ليس لنا فيها قدرة على أخذ أسباب. يعني أنت خدت بالأسباب وبعدين ما نجحتش، ما نفعتش الموضوع، أنت بتعمل حاجة إيه؟ تعملها مرة وما تجيش، وتعملها مرة وما تجيش، لغاية ما إيه؟ طب تعمل أنت في المرة اللي ما جاتش فيها دي، ما أنت بتستسلم، بس مش معنى ذلك أنك أنت تقول ما جربش تاني، لغاية ما يكون فيه ما فيش قدرة على الأسباب. خلاص واحد جاله سرطان وراح يتعالج وانتشر المرض وحاجه ما فيهاش علاج، خلاص هنقول له خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني اقصد انت مش مكلف اكتر من كده، وتستسلم لقضاء الله. واحد قريبه مات، هيعمل ايه في الاسباب؟ مات خلاص، مات. واحد ربنا خلقه طويل، واحد ربنا خلقه قصير، وهو شايف نفسه ايه الحكايه دي مش كويسه، واحده مش حلوه، تبقى خلاص مش قادره تستحمل في الحياه هكذا. يعني ناس كتير اقولك هو ربنا خلقني كده ليه؟ انت مش مشروع لك تقول الكلام ده ابدا، انت المشروع لك ان تستسلم لهذا النوع من القدر. في اسباب مشروعه تاخدها، في اسباب مش مشروعه ما تاخدهاش، في اسباب فيش اسباب خالص تصبر وتحتسب وتستسلم. اللي يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى بالجوع والعطش هنستريح منه، هيموت مش كده؟ واللي بيستسلموا بيزعموا الاستسلام لذلك ما بيطبقوش الكلام ده في الايه؟ في الجوع والعطش، يعني بيطبقوه بس في المرض. ودي مساله اختلف فيها العلماء، لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام نعم يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. أسوأ أنواع الاستسلام أن يستسلم لقضاء الله بالكفر ويقول ربنا خلقني كافر فأنا بقى كده، وأسوأ منه اللي شايف أن كل الكفرة ينبغي أن يستسلموا لذلك، وإحنا نشهد أن هم معذورين في هذا. مشاهدة أعذار الخليقة، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم، أسوأ نوع انه شايف ان الكفار معذورين، ربنا ما عذرهمش وده شايفهم ايه اتعذروا. التنبيه الثالث، الإرادة الكونية لابد من وقوعها، اما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية يمكن ان تكون محبوبة ويمكن ان تكون مكروهة لله، فالمؤمن وافق ربه في الإرادة الشرعية والكونية، والعاصي وقعت مخالفته للإرادة الشرعية لا للإرادة الكونية، لأن هو عصى الله بإرادته الكونية وخالف أمر الله الشرعي وإرادته الشرعية. قال عمر بن عبد العزيز: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. يعني رحمه الله أن يقال لمن أنكر إرادة الله للشرع وقال أراد الخير فقط، أو لم يرد الخير ولا الشر، أراد وجود البشر بس، أراد وجود الذوات، ولا قدرة له ولا إرادة له في على الأفعال، فيقال له ويسأل: هل تثبت أن الله يعلم كل شيء؟ فإن قال لا كفروا، لأنهم ينكرون قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. فصفة العلم معلومة بالضرورة من الدين، ولذلك كان نفاة علم الله غلاه متفقا على تكفيرهم نوعا وعينا. وإن قالوا يعلم كل شيء، قلنا لهم: علم أن إبليس سيكفر ومع ذلك خلقه. أنت متفق معايا أنه هو اللي خلقه؟ ده إبليس نفسه متفق، مش كده؟ متفق معايا أنه يعلم ذلك؟ نعم. ومع ذلك خلقه، وهو قادر على أن لا يخلقه. يقول نعم، لأن احنا بنثبت قدرة الله على ايه؟ على الذوات. فدل ذلك على أنه أراد الكفر كونا لحكم عظيمة، وبذلك يخصمون. يعني لو قال، لو هو دلوقتي أراد أن لا يعصى، يبقى ما يخلقش العاصي ده، مش كده؟ لو أراد أن لا يوجد كفر، مش هو اللي خلق الكفار وهو يعلم أنهم يكفرون؟ غصب عنه لازم يقول إيه؟ قادر على ذلك وأراد ذلك الكفر. عدم التفريط أو عدم التفريق بين المحبة والإرادة جعل بعض الصوفية الجهلة يقولون إن مشاهدة العبد للحكم لم تجعل له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. يقصد الحكم الكوني، ان العبد يشاهد الحكم الكوني، ان ربنا اللي حكم كده. هو المشكلة ان هو ما فرقش بين شهودين، شهود تقدير الله وفعل الله، وبين صدور الحسنة فعل العبد الحسنة والايه والسيئة. فهو بص الواحد منهم وقال يحمد على كل شيء، لا جعل هذا جعله لا يستحسن الحسنة ولا يستقبح السيئة. كلام في منتهى الضلال، لأن يشمل أولا إنك ما تستحسنش الإيمان، لأن أعظم الحسنات لا إله إلا الله، وأعظم السيئات الشرك بالله والكفر بالله. فأنت لما تقول لا، إن أنا لما أشهد إن ربنا اللي قدر أن يقول المؤمن لا إله إلا الله وأن يقول الكافر بالإلحاد أو بالشرك، ان مش قادر تشوف الفرق بينهم عشان انت مشاهد ان ربنا اللي حكم بوجود الاثنين، يبقى انت حصل لك، لانك لم حصل لك اعظم الخلل، بل هذا حقيقته الكفر. لان المؤمن لابد ان يستحسن الحسنة التي استحسنها الله، وان يستقبح السيئة التي كرهها الله سبحانه وتعالى. ده امر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كره الكفر والفسوق والعصيان وكرهه الى المؤمنين. فكيف يبقى انت بتقول لنفسك مش مؤمن لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وانت شايف ان ده الاثنين زي بعض, وده مقدمة ايه؟ شهود اعذار الخليقة ان العباد ما لهمش دخل بحاجة, وانهم معذورين جرى عليهم القدر بامره عز وجل بلا قدرة منهم ولا ارادة. ادي المشكلة الاخيرة دي, ان هتشاهد اعذارهم يوم تفتكر ان انعدام القدره والمشيئه. وده الخطر العظيم, لان احنا لابد ان نؤمن بخلق الله لافعال العباد وقدره العباد ومشيئه العباد. اذن في للعباد قدره ومشيئه ولهم افعال, وهم يفعلون افعالا حقيقيه. معانا كده؟ قالوا رؤيه الكلمه زي ما عارفين العباره دي بتاعت مين؟ بتاعت الهروي صاحب منازل السائرين. اللي ابن القيم بيقول بقى ايه؟ شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. مش قصده شيخ الاسلام التيمية, قصده الهروي. وصحيح وصحيح الحقيقة يعني انه لا يستحق ان يقال عنه شيخ الاسلام وهو قد قال هذه الكلمات. اشياء شنيعة حقيقتها كفر. أشقى يعني أحسن أحوال أن يعذر بغيبوبة العقل أو بالجهل أو بالتأويل. وقالوا, بنقول هؤلاء الجهلة, قالوا رؤية أفعال الله لم تجعل العارف ينكر منكرا. وقالوا لا ينكر على العصاة إذا وقعت المعاصي, إذ وقعت قد وقعت المعاصي بإرادة الله. ومنه نشأت أفكار الصوفية بترك تغيير المنكرات وترك الجهاد, لأن الكفار قدرنا ونحن قدرهم. يبقى نعمل إيه؟ نخضع للاحتلال. الكفار دول اللي نزلوا علينا وغلبونا وخدوا بلادنا, ده قدرنا. يبقى لابد أن نرضى إيه؟ بقدرنا. جهل عظيم, خطر كبير. هذا كله من الضلال المبين. إذ الله لا يحب الكفر ولا يرضاه, وإن كان قد أراده كونا. فالمعاصي قدر من الله, أمرنا الله بتغييره وإزالته والسعي في ذلك. فإذا قدر الله المعاصي رضينا عن الله في تقديره, إذ ما قدر المعاصي إلا لحكم عظيمة سيأتي بعضها إن شاء الله. ولكن لا نرضى عن العاصي ولا عن المعصية, فالعاصي آثم والمعصية لا يرضاها الله. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف نرضى عما لا يرضاه الله؟ لذلك نقول لا تلازم بين الإرادة الكونية وبين المحبة والرضا. الحتة دي مهمة جدا طبعا. لأن الجبرية دخل أناس كريم في عقيدة الجبر بسبب هذا الكلام للمتصوفة المتعبدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.